وسائر الإرادات. إذا الإنسان محتاج يسأل نفسه الإرادة دي، القصد ده، هل أنا هل ده أمر الله به؟ وده محتاج إن الإنسان يكون عنده إيه؟ علم بالكتاب والسنة عشان يعرف يقول فعلا إن ده مما أمر الله عز وجل به، ولا هذا مما نهى الله عز وجل عنه. هل مما أمرنا باجتفافه بالكلية في مقاصد كده؟ مقاصد الكبر، مقاصد الشيطانية، مقاصد العلو في الأرض، مقاصد الإعجاب بالنفس، دي مقاصد إن الإنسان عايز يعظم نفسه جدا، عايز يتكبر على الخلق والعياذ بالله، سعادته في إن هو يزيد للآخرين ويتعالى عليهم، ده مطلوب إن هو إيه؟ يجتفها بالكلية. كما قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه فقلب ذرة من كبر. الصفات الإبليسية دي لابد أن تجتف. واحد الحسد، الحسد مع زن الحسد هو تمني زوال النعمة، ده في الحقيقة مطلوب إيه؟ اجتفاثه بالكلية. إيه اللي مأزون فيه؟ الغبطة في أمر الآخرة بس، لا حسد إلا في اثنتين. دور على كل حاجة تشعر بها في نفسك ولك رغبة فيها وقصد فيها وإرادة، وهذبها بناء على العلم. يبقى لابد أن تتعلم، لابد أن تعرف النصوص، لابد أن مش بس معرفة بس فقط، محتاجة أن الإنسان يكون عايش مع النصوص دي، بيكررها كتير، لأن هو أصلا النفس الإنسانية تميل دائما إلى الغفلة. لو أنت ما قريتش القرآن ولا قريت حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولا قرأت في العلم، اللي انت عارفه هيتنسى وهيضعف تدريجيا، زي ايه؟ حاجه نجم بعيد بيبعد عنك، بيبعد عنك ضوء بيخفض لغايه ما ممكن يختفي خالص، ولو انت جنبه ده بيبقى في ضوء اكتر من ضوء الشمس احيانا، لو انت اقتربت منه، كل ما يقترب منه كل ما يظهر نوره اكثر. فالانسان محتاج الى ان يعايش نصوص الكتاب والسنه، يظل معها حتى يهذب اراداته ولا يكون غافلا عن هذه الارادات، وإبرامه عزما. إبرام إحكام، أحكم هذا القصد لوجه الله سبحانه وتعالى، يريد وجه الله، يريد الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، يحكمه عزما أكيدا. عشان كده قلنا دي في صفة الصدق، يبقى العلم والصدق، الصدق الجدية القوة، ليس أنه يريد إرادة ضعيفة. أنا والله العظيم عايز أصلح نفسي، أنا عايز أرضي ربنا، هو قاعد إيه؟ لا أصنع شيئا، على شهواته كما هو، عايز أتعلم والله نفسي أتعلم، ولا يفتح كتابه ولا يحضر درسا، لو حضر مرة ما يكملش، لو فتح كتاب يقرأ صفحة ومكملش ولا يفعل. وكثير جدا من الناس ما يبدأش أساسا، والله العظيم نفسي أبطل السجاير، والله العظيم نفسي أبطل الإدمان والمخدرات، كلهم نفسهم يبطلوا. فين العزم؟ فين الإرادة الصادقة؟ هذا الكلام على الإبرام، الإحكام للعزم الصادق لله والدار الآخرة، السير على طريق الله عز وجل، يريد عزما قويا. ولذلك نقول الصدق، زي شبهنا قبل كده إن الصادق ده زي القطر اللي من محطة لمحطة توربيني، ما بيوقفش في المحطات المتوسطة، يسير سيرا لا يتوقف، جدية. هذا الذي يعني يصل إلى مقصوده أسرع ما يكون، طيارة بقى في الموضوع ده، هو لا يتوقف في قصده لأنه قد أحكمه عزما. العزم الأكيد محكم ومبرم، لا ينثني، لا يضعف، لا يفتر، لا يتكاسل، أعوذ بالله من العجز والكسل. الإنسان الذي ليس عنده عزيمة قوية هو الذي يستسلم شهواته، وبمجرد ما يطرأ له طارئ دنيوي يضيع من أجله أمر الآخرة، مجرد ما يجد التعب في سيره يقول لا أنا ما كنتش فاكرها كده، ده صعبة جدا، لا أنا ما أقدرش أستحمل. حتى لو في الصلاة، في الصوم، في النفقة، في الجهاد، في الأمر وفي المنكر، في الدعوة إلى الله، يقول لا أنا ده فوق ده ما استحملش، لا أستطيع. ده في الحقيقة راجع ليه؟ انه مش قادر يقف يصلي، مش قادر يحافظ على صلاه الجماعه، مش قادر يطلب العلم، مش قادر ان هو يصوم يوما طويلا يعني شديدا حره، يقعد يدور يقول لا احنا كده انا اصوم مثلا 4-16 ساعه في الحر ده. ناس يقولوا في في في في البلاد التي يطول فيها النهار يقولوا احنا هنصوم 20 ساعه مثلا، ان الدنيا هنقوم مش حر،